يلي معرفتولوش قيمته هذا كل مقنين يلي معرفتولوش قيمته هذا كل مقنين سرحوه سرحوه خلوه يطير بالهواء يدونا سخرين أيما يدونا سخرين خلوه يطير بالهواء يدونا سخرين أيما يدونا سخرين Yeah.